قول المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. يقول الدعاء إيش من أقوى؟ من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. بل هو أقواها. هو أصلها. أصل يعني أخذنا الدعاء بالمعنى العام. دعاء العبادة دعاء المسألة هي الأصل في جلب المنافع ودفع المضار. الدنيا وفي الآخرة. نعم. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. وأن الإنسان إذا مسه الضر دعا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم ونصره لهم من جنس رزقه ونصره لهم. وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم في هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان. أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وذهب قوم من المتفلسفة ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا. ما لها اختيار، ما لها إرادة. نعم. يعني الأمور لها طبائع. ومن يقول كيف؟ فلاسفة. هذا كلام الفلاسفة الطبائعيين. نعم. عندهم من الأمور والدنيا هذه كلها تجري يعني بحسب الأمور وطبائعها وما فطرت وجبلت عليه. نعم. انه ما في رب، يعني ما في كذا، كل شيء له طبيعة معينة، وكل طبيعة يعني كل شيء يقوم بحسب طبعه. نعم. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. المتصوفة ما هم بعيدين عن المتفلسفة. أقول الصوفية يعني ليسوا يعني بأشر من المتفلسفة. نعم. بل التصوف هي فلسفة. نعم. وأشر منها. نعم. هذا يقول عن نفسه فيلسوف فقط. ها؟ أما هذا عابد زاهد وعارف فهذا أقبح. نعم. لا فائدة فيه. قالوا الدعاء يعني. نعم. هذا كلامهم، كلام الفلاسفة، لكن كلام الفلاسفة من جانب عقلي أما كلام هؤلاء من جانب إيش؟ يعني شرع اعتقادي قبحهم الله وقبح قولهم. نعم. قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. نعم يعني الشيء إذا كان الله عز وجل رايده فأوش ليش تدعو؟ ها؟ يعني شيء قضاه الله وشيء أراده الله عز وجل، ها؟ وشاءه الله عز وجل، فما كان تحت مشيئة الله عز وجل وما كان في دائرة المشيئة فطلبت أو ما طلبت حاصل حاصل. واضح؟ نعم. ها؟ لا هذا الفلاسفة، لكن يجونك الآن أعمامك الصوفية يشوفوا شو يطبح من هذا. ها؟ غالية المعتزلة اللي يعني دخلوا في الفلسفة وتلوثوا بها. نعم. فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة. أم وإذا كان الله عز وجل ما هو رايده لو دعيت أنت وأهل الأرض كلهم ها ما راح يغير من مشيئة الله عز وجل شيء. هذا كلام كلام عقلي، كلام إيش؟ عقلي. نعم. لكن الصوفية لا، عندهم أقبح من هذا. نعم. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين. نعم، هذا هذا الصوفية، هؤلاء هم أهل التصوف. نعم. ويجعل إنه هذه منزلة يعني اللي هو يستغني عن الدعاء ولا يشتغل بالدعاء، هذه منزلة إيش؟ خواص، خواص العارفين مو خواص الناس. نعم. خواص الخواص. إيه. نعم، لأنهم دائما عندهم عبارة يعني مشهورة جدا يقولون علمه بحالي يغني عن سؤالي. ليه ما تدعو يا فلان؟ قال ليش أدعو؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي. نعم، هذه عبارتهم، قبحهم الله. نعم. يعني بيصبغونها صبغة إيش؟ صبغة شرعية. نعم. ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. نعم. وهذا يعني قادح الدعاء في هذا المقام العظيم، مقام الخاصة، هذه من القوادح، ما يليق بهذا العارف واللي وصل إلى هذا المقام العظيم أنه يطلب. لا أسكت حتى هو يعطيك سبحانه وتعالى من غير من غير سؤال. نعم. وهذا من غير هم أخباه يريدون شيء آخر، هي الاستكبار عن عبادة الله عز وجل، عدم إظهار الافتقار وغيره. نعم. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، بل والله من كفرياتهم. نعم. نعم. اقرأ. فكما انه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام. نعم. فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، يعني شرعا وعقلا. نعم. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم. هذا الآن الكلام العقلي، الكلام الشرعي ما جابه. ليه؟ معروف ساقه قبل الأدلة الشرعية. إيه، أما الآن بيجيب لك الدليل العقلي. أمر اتفقت عليه تجارب الأمم. اتفقت عندك؟ إيه. حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون. يعني حتى عند المشركين الفلاسفة أهل الشرك، يعني فلاسفة المشركين عندهم أنه إيش الدعاء له يعني يؤثر بالمؤثرات هذه الطبيعية، الضجيج والأصوات والصراخ واللجوء. والصوفية عندهم لا. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. نعم. فإن قولهم عن المشيئة، الكلام عن المقدمات اللي ذكرها في الأول، أنه إذا اقتضتها المشيئة ها فلا حاجة للدعاء، وإن منعتها المشيئة فلا ينفع فيها الدعاء. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. نعم. فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا. أو لا. لا يقال له لا، في هناك قسم إيش؟ قسم ثالث، في قسمة ثالثة. يعني القسمة ما هي إيش؟ ليست ثنائية وإنما إيش؟ ثلاثية. نعم، هذا مراده. نعم. ثم لذلك تحت عندكم تعليق يقول يعني الأصل في العبارة هو جواب الشبهة يعني منع الحصر، أنك ما يصلح أنك تحصرها فقط في إيش؟ في لأنه في أحوال إيش؟ أخر. نعم، هذا مراده. فثم يقول قسم ثالث. نعم. وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدم. نعم. وقد يكون الدعاء من شرط، يعني قد يكون في مشيئة الله عز وجل ايش هذا؟ ايش سجل ها؟ سجل تطير علينا ها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. خلي جيبنا خلي جيبنا تعدل. أيوة. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. نعم، يعني قد يكون في مشيئة الله عز وجل ها ها أنه يشاء الله عز وجل شيء بإيش؟ بشرط أو بسبب، يعني هذا مراده هنا أو الكلام هنا في إيش؟ يعني مثل الكلام في الأسباب، مثل الكلام في الأسباب. فالله عز وجل يقتضي أنه إذا حصل السبب يحصل إيش؟ يحصل هذا الأمر. فالأمر متعلق بإيش؟ بسببه. الأمر يعني أحيانا تتعلق مشيئة الله عز وجل ها بأنه لا يريد أو بأنه يريد أو بأنه يريده بإيش؟ إن قامت أسبابه، وإن انتفت الأسباب فهو غير مراد، فهو مراد عند قيام الأسباب وغير مراد عند عدم قيام الأسباب. فهذا قسم ثالث. غفلوا إيش؟ غفلوا عن هذا اللي يسمون أنفسهم أهل إيش؟ أهل العقل ها؟ نعم، غابت عقولهم عن هذا القسم الثالث. نعم. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح. نعم. ولا توجبه مع عدمه. نعم. وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب. نعم. ولا توجبه مع عدمها. نعم. وحصول الولد بالوضع والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. نعم. كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائل الأسباب. قضية عقلية في باب الأسباب. نعم. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. نعم. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. الله أكبر. ومحو الأسباب أن تكون أسباب. يعني إنكار السبب أن يكون سببا. نعم. فيكون الالتفات إلى الأسباب هذا قدح في إيش؟ قدح في التوحيد، اللي هو الاعتماد على ايش؟ الالتفات معناها التفات القلب. التفات ايش؟ يعني التفات القلب واعتماد القلب اولا واخرا في حصول المنافع ودفع المضار على شنو؟ على الاسباب. يصير فقط القلب كله متعلق بايش؟ بالسباب. فيربط الامور ويربط مشيئة الله تبارك وتعالى بالاسباب، وينسى رب ايش؟ الأسباب. رب الأسباب. فالله عز وجل هو رب الأسباب، وهو سبحانه وتعالى يجعل الأسباب يعني تقوم بمسبباتها، وسبحانه وتعالى يقدر أن يعطل الأسباب عن المضي في إيش؟ في حصول مسبباتها ونتائجها. على سبب أن تبذل، لكن ليس شرطا إذا بذلت السبب حصلت إيش؟ لا، النتائج عند من؟ عنده تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فتعلق القلب في جلب المنافع ودفع المضر على فقط على الأسباب، وتوجه القلب بالكلية إلى هذه الأسباب، هذا أشك من باب إيش؟ الشرك. لذلك يقول أهل العلم هذا قدح في التوحيد، ما قالوا يعني شرك، لأنه قد يصل إلى الشرك وقد لا يصل إلى الشرك. القضية نسبية بقدر الالتفات إلى هذه الأسباب، وبقدر يعني اغفال فعل الله تبارك وتعالى لا اله الا الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد انه قدح في التوحيد، هذا القدح قد يعني ينقص وقد ينقض التوحيد بالكلية. كلام واضح؟ نعم. ومحو الاسباب يعني إغفال وإنكار هذه الأسباب كونها إيش أسبابا، هذا يقول نقص في العقل. ليه؟ لأن العقلاء جميعا اتفقوا أن الأمور بأسبابها. تبي الولد لازم تتزوج، لو تقعد الليل والنهار تنطح السقف وتنزل تبي الولد يجيك الولد، ما يمكن. تبي البرتقال تزرع شجرة إيش، لو زرعت شجرة التفاح تجيك برتقالة، ما يمكن. فالأمور العقلاء جميعا يعني كافرهم برهم وفاجرهم قديما حديث الناس كلها متفقة، صداع عندك تمشي تأخذ حبة إيش بندول، تأخذ مسهل ينفع ينفع ما ينفع يا شيخ. الأمور بأسباب، تمشي للطبيب حتى عندك كافر. الأمور بإيش بأسبابها. فمن أهمل دور الأسباب، وهذا شأن من هذا الصوفية، هذا هم الصوفية، هذا مو بس هذا قدح يقول في العقل. احنا نقول له كما قال مشايخنا شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، عنده عبارة يعني قاضية على كل عبارات اهل العلم قديما وحديثا، يقول الاعتماد على الاسباب، الاعتماد على الاسباب قدح في التوحيد وقدح في التوكل. يقول وترك الاسباب قدح في العقل وقدح في الشرع يا شيخ. يعني هنا الشارع يقول نقص في ايش في العقل، بل نقول له وهو ايضا نقص في الشرع. ليه؟ العقل عرفنا ليش، لان العقلاء كلهم اتفقوا، حتى الطيور الطير يعرف ولا ما يعرف ان الامور باسبابها، لذلك الطير يخرج في الصباح ويرجع في المساء لابد. كون قدح في الشرع لان الشرع قد امرك ببذل الاسباب، اعقلها وتوكل. ايش اما تقول لا نبي نتوكل، لا اعقلها اول اول ايش، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لابد يعني بذل السبب ويعني البحث وراء هذه الاسباب وتحقيق هذه الاسباب واعمال هذه الاسباب امر لا بد منه. اما تجلس هكذا يجي تبي الرزق تمشي تسعى في سبيل الرزق، اما تنتظر السماء لا تمطر ايش ذهبا ولا فضة، لا بد من البذل. فبذل الاسباب امر به الشرع وايضا يقرره ايش العقل. فكانك يعني تهملها اهمال كلي هذا قدح في العقل نقول له، ونزيد عليه نقول له قدح في ايش، قدح في الشرع ايضا. نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم. ومعنى التوكل والرجاء. نعم. يتألف من موجب التوكل. لذلك هنا يعني يقال أنه لما قدح في التوكل لا شك، لأنه التوكل إيش تعني في التوكل؟ التوكل ما هو؟ اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع. يقولون خطأ. مع الأخذ بالأسباب الشرع تنتهى. إذا ما قلت هذه تعريف ناقص، فقط تجلس تقول اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار يكفي، هذا ما يكفي إلا ببذل إيش ببذل الأسباب. والأسباب أيضا لا بد أن تكون شرعية، لا بد هذا القيد لا بد منه مع بذل الأسباب، لأن هناك أسباب إيش غير شرعية، هناك أسباب غير شرعية، فتبذل السبب الشرعي ثم تعلق هذا القلب في حصول نتيجة هذا السبب على الله تبارك وتعالى. لذلك يقولون القضية يعني دقيقة جدا، قضية التوكل. لذلك يعني العلماء يقولون ان التوكل هو لب التوحيد، التوكل هو لب التوحيد. ليه؟ لان يعني فيها ناحية قلبية فيها ناحية مع الله تبارك وتعالى وفيها ناحية مادية حسية، والغالب في الإنسان أنه إذا مارس الحسيات والماديات يغفل عن. شوف أنت إذا مرضت الآن ودخل عليك في الغرفة الطبيب والمرض شديد أو عندك مريض وتروح تتوسل وتجيب الأطباء تنسى من، خلاص صار كل شيء عندك إيش هذا الطبيب. ذلك القضية في غاية الدقة، التوكل انك تباشر السبب، وانت تباشر السبب يكون القلب ايش النتيجة هذه يعني ليست عند السبب، أو عند هذا السبب أو ذاك السبب أو عشرة أسباب أو عشرين سبب، النتيجة عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. النتيجة عند من؟ وما رميت أثبت له الرمي، وهذا بذل إيش؟ هذا بذل السبب، ولكن النتيجة عند من؟ عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. يعني كون الأمر يعني يختلط فيه الحسيات والماديات والقلبيات، دائما الجانب الحسي يطغى على الجانب ايش؟ الغيبي والقلبي عندنا، هذا من ضعف الايمان، هذا من ضعف ايش؟ لذلك التوكل عندنا ايش؟ عندنا ضعيف. الانسان اذا تعلق قلبه بوزير ولا بطبيب ولا بسبب، سبحان الله ينسى ايش؟ ينسى ربه. الله المستعان. نعم. والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك ان الالتفات الى السبب لا، القضية نسبية، هي القضية نسبية لا شك. اذا اعتقد انه هذا السبب او هذا الطبيب او هذا يعني بيده الامر اولا واخرا، هذا لا شك هذا ينقض التوحيد. نعم. لكن يجري وراء السبب ويعني يغفل عن الله عز وجل، بقدره ينقص ايش؟ ينقص من توحيده وتوكله. نعم. لذلك شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة، كلها في قضية ايش؟ تحقيق التوكل يا شيخ. ليه؟ لأن الحالات كلها حالات ايش؟ يعني يشترك فيها ممارسة الأسباب الحسية، وقد يعني يتجه القلب إلى التعلق بهذه ايش؟ بهذه الأسباب. القضية يعني شعرة، شعرة. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه. نعم. ورجاؤه والاستناد إليه. نعم. وليس في المخلوقات ما يستحق هذا. الله أكبر. لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد، ومع هذا كله فإنه لم يسخره مسبب الأسباب، لم يسخر. فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. نعم الله عز وجل. نعم. إذا ما سخره ممكن واحد يأخذ حبة اسبرين يروح الصداع، واحد يأخذ 20 حبة الصداع يزيد ولا لا يزيد. فإذا القضية ما هي بإيش؟ ليش في الأسباب. نعم. نعم. يا واحد ثالث ما أخذ الحبة ها؟ واحد ثالث ما أخذ الدواء. أيوة. ولا الحبة ولا العشرة ولا العشرين. أي. في حكم التوكل على الله. ايوه. ينكر عليه. خطأ، هذا خطأ، يقول له لابد من بذل الاسباب. طيب قوله صلى الله عليه وسلم 70,000 من الجنة. اي. الى حساب العذاب. اي. من ذكر منهم وصفين. اي. يعني من يتوكلون. اي. ومن لا يتجاوبون. ولا يستغفرون. لا ايش؟ في رواية عن لا يتجاوبون. اي. زيادة. طيب. ولا يستغفرون. يفرق العلماء التداوي على قسمين، في دواء يعني الضرر فيه راجح والنفع فيه مرجوح مظنون، عرفت كيف؟ ودواء ما فيه ضرر، ما فيه ايش؟ ما فيه ضرر. فمثل الحبة هذه يفرق العلماء بينها وبين العملية الجراحية. لذلك شوف الحديث اللي آخر اللي فصل ايش ذكر؟ ايوة. قال هم الذين ايش؟ ايوة. ولا يكتوون. فمسك العلماء قضية الاكتواء هذه، لانه الكي هذا اول اخر العلاج، وبعدين الكي الم هو ايش؟ يعني مفروض منه الألم، حصول الألم وحصول الضرر لا بد منه، والشفاء قد يحصل وقد لا يحصل. لذلك العلماء المشايخ يقولون العمليات الجراحية لعلها تأخذ حكم إيش؟ تأخذ حكم الكي، لأنه فيها إيش؟ فيها فتح، فالجرح يعني حاصل، لكن الشفاء قد يحصل وقد لا يحصل، فبخلاف الحبة الصغيرة هذه. وهذه أدلة كثيرة جدا. تداووا عباد الله، الأمر بالتداوي، فالجمع بين الأدلة تقتضي هذا، أنه التداوي بشيء يعني يكون فيه الألم واضح ولا بد منه، هذا يقال فيه إيش؟ تركه أو لا. أما التداوي بالأعشاب والتداوي بالعسل مثلا في أحلى منه؟ ها؟ هذا من تركه فهو إيش؟ ها مخالف لإيش؟ للأولاء. هذا في السنة. نقول يعني يمكن، شوف يا شيخ، لكن القضية شعرة مثل ما قلت، يعني كونك يعني تنظر إلى هذا السبب أو تتعلق بالسبب وتتعلق برب السبب، القضية تحتاج إلى إيش؟ لكن نقول الشرع أمرنا بإيش؟ بالتداوي. ها؟ ولذلك فرق العلماء بين نوعي التداوي. نعم. ها؟ لا شك، هي لا شك تختلف من شخص لشخص. يعني واحد ممكن لو تمارس مع 1000 سبب ما يلتفت إلى الأسباب، وواحد إذا علقته بسبب أو بعضو حصول وظيفة صار في الدنيا هذه ما يشوف إلا العضو إلا هو اللي بيوظفه، ورزقه كله على هذا العضو وهذا الوزير، ينسى الله عز وجل. كيف؟ الرقية فيها مذلة، في أما أنت ترقي نفسك ما في شيء، لكن ما تروح تسترقي عند الناس يا شيخ. هذه فيها مفاسد عظيمة جدا. الاسترقاء كونك يعني تروح تطلب الرقية، ها؟ هذه فيها مفاسد عظيمة جدا. اي نعم ترقيه، نعم، لكن بدون طلب منه. نعم. اي. بس ان غصبنا يعني قد يشفى، يعني غصبنا قد يشفى. فهذا يعني يأتي مكان الدواء يعني. لا شك هذا من الدواء المشروع. اللي يعني يفع، لكن لا تطلبه. ولا يطلبه هو. بدون طلب. يعني لانه الطلب يجعل القلب ايش يتعلق. ها? بمن طلب منه. لكن اذا كان بدون طلب ففعله هو الاولى. لا شك. تفعل مع المريض اذا زرته. هل هذا يغنيني عن الدواء نفسه؟ انت لا، انت بترقي غيرك. ايه. يغنيك انت ولا يغني غيرك؟ يغني غيري. لا ما يغني. يبذل اكثر من سبب. طيب انا بالنسبة. مثل عندك اكثر من سبب. تبذل الاسباب كلها. ما دام الاسباب شرعية. ها? فكثرتها ما تضر. نعم ما دام الاسباب مشروعة. هو اسباب لكن حديث العباس ما لا يسترقون ولا يتطيرون. ولا يفهمون على ربنا توكل. نعم. ثلاثة أمور كلها يعني فيها أن لا يسترقون. طلب الرقية. نعم. ولا يتطيرون، طيرة طبعا من منع عنها. نعم. ولا يكتوون، والكي يعني على يعني الضرر كما ذكرت القيم. اي. الشرق والنهي عنها. نعم. لكن القضية هي التوكل. مثلا لو ترك هذا كله. اي. لأنه يتوكل على الله عز وجل. صابر على قضاء الله عز وجل وقدره، ها، متردد لأن الله عز وجل يعني يختلف باختلاف الوضع، يعني باختلاف الإنسان، يعني لو ما أخذ مثلا هذه العلاجات لكن صبر على هذا ومطمئن صار يعني الطمأنينة موجودة بينه وبين رب تبارك وتعالى، هذا ما ينكر عليه، لكن الكلام عام على من أنكر الأسباب. ها اي نعم، يعني كونه يعني حاصلت له الطمأنينة وكونه يتلذذ يعني مبتلى بذات الله تبارك وتعالى ويصبر، هذا موجود، ما في بس يصبر على هذا، هذا هو، هذا ما ينكر على هذا ولا ولا، لكن ما يروح يشيع للناس ويقول للناس، يعني امثال هؤلاء ان كان صادقا راح يتكلم وتدري عنه انه تارك الدواء تارك كذا، تقول له خذ الدواء يقول لك ابشر ياخذ الدواء، ما يقول الناس لا اترك كذا. اما احنا نتكلم عن الصوفية اللي تتبجح بمثل هذه الاشياء وتدعو الناس الى ترك ايش؟ الى ترك الاسباب. حتى في العلم قالوا اترك طلب العلم، حرك الكتب اللي عندك، العلم الله عز وجل ينزل لك ايش؟ ينزل، يعني عندهم الاسباب حتى في الامور، في طلب العلم وفي حصول العلم، حتى في هذه ها امر الناس بترك ايش؟ بالاعدام الاسباب. ايه نعم. ان يصبر. نعم. يعني ينقل عنه في بداية الطلب أو كذا، أي أنه يترك القراءة أو يترك طلب العلم، أي نعم ينقل عنه، يقول في يعني ثلاثة، أوصى بثلاثة أشياء في أول الطريق، في أول الطلب، ترك الزواج وترك يعني طلب الحديث، دراسة الحديث وترك الكسب، ثلاثة أشياء. نعم. نعم اقرأ يا شيخ. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء قلنا، بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه قلنا، بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه. يعني منافع عاجلة تحصل له بممارسة الدعاء، لأن ممارسة الدعاء ممارسة إيش؟ العبودية لله تبارك وتعالى، ممارسة العبادة لله عز وجل، وإظهار الافتقار لله تبارك وتعالى، يفتقر إلى معبوده تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا الافتقار وإظهاره وممارسته والمداومة عليه فيه منافع عظيمة جدا، ترجع إلى من؟ إلى الداعي، إلى الذي يمارس هذه العبادة. نعم، هذه من أعظم مقامات العبودية، وهو الطريق إلى تحقيق هذا المقام، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نعم، المنافع كثيرة، وإن لم يعني يحصل على الشيء الذي يطلبه بعينه. نعم، هذا مراده. وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية لا شك، التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معك. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. يعني الأمر منه أولا وآخرا، هو الذي وفقك، هو الذي أعانك، هو الذي يعني يسر لك أن تفعل هذه الأمور، ثم هو الذي أجاب دعاءك. نعم، فما هو الدعاء مؤثر في نعم. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. الله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات. نعم، المخلوقات ما تؤثر في الله عز وجل. نعم، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير احد ائمة التابعين رحمه الله: نظرت في هذا الامر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو: إن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أفرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص. فرق بين العموم والخصوص. وأنا الأعم، الدعاء أعم، الدعاء أعم من إيش؟ من السؤال، والسؤال أعم من الاستغفار. الدعاء كيف أعم؟ لأن الدعاء خاصة إذا استحضرنا إيش؟ أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. إذن المسألة إيش؟ فرع من من الدعاء. والمسألة المسائل كثيرة جدا، مسائل تطلبها يعني لمصالحك في الدنيا، مسائل تطلبها لمصالحك في ايش في الآخرة، ها؟ والاستغفار ايش نوع من مما تسأل من المسائل. فهذا هذا مراده. فالله عز وجل يقول ادعوني استجب، فالاستجابة تكون لايش للدعاء. وكون الله عز وجل استجاب الدعاء لا يلزم ان يستجيب لعين سؤالك الذي سألت، خاصة ان كان من مصالح ايش الدنيا، لانك يعني تعرفها تنتظرها ما تجيك. فالله استجاب دعائك لكن ما استجاب ايش مسألتك. واضح الكلام؟ نعم هذا مراده. كما اتبع ذلك بالمستغفر وهو نعم. نوع من السائل نعم. فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. نعم. واذا علم العباد انه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم نعم. وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال نعم. وجمعوا بينهما في حال نعم. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة نعم. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب نعم. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول له العبادة دعاء العبادة نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول كما فسر مسؤول مسؤول يعني السؤال المسؤول نعم. يعني السؤال المسؤول أي مو الشخص نعم. كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يعني عندنا عين السؤال مباشرة إذا تراني أوضح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال نعم. إما أن يعجل له دعوته نعم. أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. وهذا معنى إجابة إيش الدعاء. أما عين المسألة هم شرط ها؟ هذا معنى إجابة إيش استجاب الله عز وجل دعاءك، مع أنك تسأل شيء معين لكن الاستجابة أعم ها؟ الدعاء أعم من السؤال الذي تسأل نعم. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر نعم. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو نعم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا نعم. أو يصرف عنه من السوء مثله نعم بقدره يعني نعم. الجواب الثالث إن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب نعم. والسبب له شروط وموانع نعم. فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب نعم. وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره نعم. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار نعم. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يعني من قال كذا عشر مرات له كذا هذه كلها أيضا ما هي على أطلاقها وإنما بحسب شروطها نعم لابد من توفر الشروط فيها وانتفاء إيش نعم كل شيء له شروط وموانع نعم. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل نعم. تختلف باختلاف قوته وما يعينها نعم. وما يعينها يعينها لا يعنيها ها عندها مطلوبة اي يعنيها وما يعنيها اي لا يعينها اسمها ها يعين من الإعانة ايه عد العبارة شوف عد العبارة فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل نعم. تختلف باختلاف قوته وما يعينها أقرب ايه نعم ها نعم يعني يعين الآلة على القيام بإيش بعملها هذا مراده نعم المعنى أوضح نعم. وقد يعارضها ما يعني الآن عنده أن هذه الكلمات سواء الدعاء أو الأذكار أو غيرها مثل الأسباب والأسباب مثل الآلات اللي في يدك عندك آلة مثلا، الآلة هذه تعمل عمل معين، فالآلة هذه بحسب ايش قوتها، ممكن تكون البطارية ضعيفة، ها واضح، وممكن الشيء اللي يعين الآلة على تشغيلها ايضا يكون ضعيف، فالناتج يكون ايش يكون ضعيفا، واضح. نعم. وقد يعارضها مانع من الموانع، او قد يعني تكون لا قوية وكل شيء، لكن ايش في ايش في مانع يمنع. نعم. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، من هذا الباب. نعم. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. أيوه. وراحت الناس سجلت، الآن تقرأ في كتب الأذكار مثلا، يقال لك مثلا من أدعية عمر بن الخطاب، من أدعية أبي بكر الصديق، يظنون أن المسألة في إيش في نفس الدعاء، لا، المسألة مو في الدعاء. الدعاء عمر بن عبد العزيز له أدعية مشهورة جدا في كتب الأذكار، هي يتناقلونها والناس تروح تحفظها، قالها عمر بن عبد العزيز وكان لها أثر، أنت تقرأها مليون مرة يمكن ما يكون لها أثر، المسألة مو في الألفاظ التي قالها عمر، لأن الألفاظ نعم لها أهميتها، لكن أيضا إيش الحال يا شيخ، وحال القائل والشروط والموانع، وقوة قوة عمر بن عبد العزيز الإيمانية، هذه أمور كلها تدخل في إيش في حصول النتائج. نعم، هذا مراده. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، مسجلة مليانة. نعم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه. نعم، هذا حال، هذه واحدة قالها في حال الضرورة. نعم. وإقباله على الله، لأن الحالات الاضطرار والمضطر من الأشخاص الذين يستجيب الله عز وجل إيش دعاهم، والمظلوم مثلا، أو قالها وهو إيش في حال الظلم وقع عليه المظلوم، الله عز وجل يستجيب دعاه كان برا أو فاجرا، واضح الكلام. نعم. الإمام العادل يستجيب الله، أنت ما أنت إمام عادل، أنت إمام جائر، فرق بينك وبين عمر بن عبد العزيز، ها؟ ففي أشخاص أعيان بأعيانهم وأشخاصهم وأوصافهم الله عز وجل جعل لهم إيش جعل في دعائهم إيش استجابة، أوقات الله عز وجل جعلها إيش يستجاب فيها الدعاء، أماكن الله عز وجل جعلها يعني أفضل من أماكن أخرى، هذه كلها لابد من إيش أحوال، ها؟ الصائم هو مثل المفطر، ها؟ الوالد على ولده مو مثل الولد على والده، فرق عظيم جدا، فلا بد من اعتبار جميع ايش هذه الاعتبارات. نعم، في الدعاء وحصول اثره. نعم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه. نعم. واقباله على الله. نعم. او حسنة تقدمت منه، لا شك جعل الله سبحانه اجابة دعوته شكرا لحسنته. نعم. او صادف وقت اجابة ونحو ذلك، لا شك، فاجيبت دعوته. نعم. فيظن ان السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. الله أكبر، واضح. نعم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به. نعم. فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. واحد يأخذ الدواء، لكن الدواء هذا توقيت يعني أخذه للدواء، ها، وافق، ها، انتهاء الأمر، انتهاء المرض ممن من الله تبارك وتعالى، والثاني يأخذ الأدوية هذه ولا ينتفع ايش. نعم. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب. أيه. فيظن ان السر للقبر. الله اكبر، هذا اللي دوخت الصوفية، والله ودنا كان ما جاء المثل هذا، هذا من الاستدراج والعياذ بالله. نعم. ولم يروح يقول على طول ايش، قبر فلان ترياق، وما زالوا يتناقلون هذا، يقول قبر فلان ترياق مجرب، والدعاء يقول يعني وجرب الدعاء عند قبر فلان، والناس سبحان الله هلكت في هذا كثيرا. نعم. فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار صدق اللجئ إلى الله تعالى. الله أكبر. نعم. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى، لا شك. نعم. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. نعم، يعني الحد مطلوب. نعم. الدعاء المأثور والدعاء المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من غيره، والكلمات والأدعية اللي ما فيها لا قطيعة ولا فيها ظلم ولا فيها جور ولا، هذه مطلوبة، فالدعاء بنفسه مطلوب، لكن أيضا الداعي له أثر، وبعدين أيضا إيش